الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وضع الحجه واتم المحجه، ويخفى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، الفقه انواع. كلنا يعرف فقه العبادات، كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يتعامل في مسألة الحقوق. ثم فقه المعاملات تخص الأسرة، أحكام الزواج، الطلاق، الميراث، حقوق الناس، الواجبات، الحدود. هذا ما يخص الشريعة، فقه العبادات، فقه المعاملات. هناك في العصر الحديث استوجب وجود اجتهاد فقهي في فقه الموازنات، فقه الاولويات، فقه المقاصد الذي لا يبنى على حلال وحرام وانما يبنى على المصالح والمفاسد، المصلحه العامه اهم من المصلحه الخاصه، ثم فقه الانفس وفقه المسؤوليه. هذه انواع من الفقه. طب نتحدث اليوم عن نوع غريب من الفقه، ربما ليس موجودا في الكتب وانما موجود استقراء من ما يحدث بيننا واستنباطا من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في الجانب السلبي وليس في الجانب الايجابي، لان المسلم له افعال ايجابيه وافعال سلبيه، في لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لك حسنات ولك سيئات، اللهم ضاعف لنا في حسناتنا وتقبلها يا رب، واغفر لنا سيئاتنا وتحمل تبعات ما بيننا وبين الناس يا رب العالمين. فقه الرواية، فقه الرواية، رواية شياطين الإنس والجن لنا وروايتنا نحن لأنفسنا. كارثة بني إسرائيل انهم اساتذه في فقه الروايه والباد الباطل ثوب الحق، يعني يتكلم عنك عليك او لك بالباطل ملبسا هذا الباطل ثوب الحق. اضرب لك امثله كبيره كثيره من فقه الروايه الموجود في حياتنا نحن، وخطبه الجمعه ان لم استفد منها واخرج منها ولو بمعلومه اطبقها الى الجمعه القادمه فلا خير في خطبة الجمعة. لذلك شرع الله هذا اليوم، يوم الجائزة، هذا يوم العيد في السماء، يوم الجمعة تجتمع الناس، ولذلك رب العباد سوف يكرم أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب دون سابقة عذاب، أنه ليس هناك في الجنة سبت ولا أحد ولا خميس ولا جمعة، لأن الأيام نعرفها بحركة الشمس وحركة الأرض ودورانها، لكن في الآخرة بإذن الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فلا شمس ولا قمر، وليس هناك يعني ضوء أو يعني نور شمس ولا نور قمر. قال ربنا وأشرقت الأرض بنور ربها، لا بنور الشمس ولا بنور القمر، سقف الجنة عرش الرحمن. فلك أن تتخيل، وهناك لا ليل ولا نوم ولا تعب ولا يعني منية ولا مني ولا بطاق ولا مخاض ولا حيض ولا نفاس ولا عرق ولا أسل ولا غل ولا حقد ولا حسد، كل هذا في الدنيا فقط. أما من شرب من حوض الكوثر شربة دخل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. فيوم اليوم يوازي يوم الجمعة، يقول الحديث يوم يوازي يوم الجمعة، ليس هناك أيام. الله لا يحرم المؤمن الذي كان يلقى إخوانه يوم الجمعة من يوم يوازي يوم الجمعة في الجنة، يجمع الله عباده المؤمنين سبحان الله، ويقول لكم رب وعدكم ان تتطلعون الى وجهه سبحان الله. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. اللهم لا تحرمنا هذا الفضل الكبير يا رب العالمين. اما هؤلاء الذين سوف يرون وجه ربهم الكريم ابتعدوا عن فقه الرواية. ما هو فقه الرواية؟ تأتيك زوجتك فترى سوءا من اخوتك وترى جفاء من اعمام اولادها او بناتها بالذات. انت ما انجبت الا بنيات. تنظر الى البنت ضعيفة مسكينة بريئة، تنظر اليها وهي تلعب بعروستها يحن قلبك اليها. فتأتي الزوجة في لحظات من فقه بالرواية وتقول لك هذه البنت سوف تتركها لعمها حسن، وما هو بحسن سبحان الله. فانت تستشعر ان حسن هذا شيطان مريض. تقول هل زارك حسن من العام الماضي؟ تقول لها لا. هل جاء حسن بهدية للبنت يوم ان حفظت جزء عمه؟ ابدا. هل هنأ حسن البنت لما تفوقت في الثانوية العامة وحصلت على المجموع ودخلت كلية الطب؟ لا ما حدث. المهم في الاخر حسن صار شيطان. حسن له اخ محمود على شاكرة حسن، وعبد الرحيم على شاكرة حسن، واسوأ ورئيس القسم اخوه الاكبر عبد الله، وهكذا يعني. المهم هذه المقدمة. انت رجل نبي، هي تريد ان تصل بك في فقه الرواية الى امر. انت الان في صحتك وعافيتك، واخوتك يراعونك حياء منك، ولان يدك في جيبهم، او يعني يدك في طرفيهم، وانت معطاء اليوم. من يعطي هذه البنات الغلابة المكاكين؟ انا وهم سوف نرى سوءا من بعد. الاعمار بيد الله، يقول الله يبارك في عمرك. المهم المسلسل بهذا المنطق، وانت منصت، وان لم تنصت فسوف تنصت. المهم والزراعة القلبية او الحصاد القلبي الموجود مستعد لمثل هذا الفقه من الرواية. ماذا تريدين يا ام فلان، يا ام فاطمة، يا ام اسماء؟ هون يا اخويا بس يعني تريد تكتب كل ما عندك بيع وشراء للبنات، اجعله في حسابك انت الان، لكن اكتب في الوصية بعد ما اموت البيت، الارض، العقارات، الشركة، المحل، العيادة، الصيدلية، المؤسسة، اكتبها باسم البنات بيع وشراء، وان شاء الله كده تطمئن وتنام في قبرك قرير العين. بالله عليك المسلسل ينتهي الى اين؟ الى ان يسقط هذا الزوج في فقه الرواية. فما الذي يكتبه؟ قال عمر رضي الله عنه: اللهم اني اعوذ بك من مال ما يتمتع به ورثتي من بعدي، واحاسب انا عليه بقبر. انا احاسب على المال من اين اكتسبته وفيما انفقته، ومن منع وارثا من ارثه، لان اعمام البنات لهم في الميراث. اذا مت وتركت بنات، كانت واحدة فلها النصف، اكثر من اثنتين فلهما الثلثان، الام تاخذ حقها، الباقي يذهب للاعمام. مع ان الباقي هذا قليل، فتطمعك زوجتك بفقه الرواية على هذه المسألة، فتكتب: واسمع حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم، من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنة يوم القيامة. ربما يعمل احدكم بعمل اهل الجنة 60 سنة ثم يجور في درهم في الوصية فيكون من اهل النار فيدخلها. يبقى اذا انا كتبت لبناتي اشياء سبحان الله، ظنا ان هذا حماية لهم. ولذلك قالوا لعمر بن عبد العزيز: يا امير المؤمنين، بناتك 9، من لهن؟ اكتب لهن شيئا. قال: ان كانت بناتي صالحات فان الله بهن لرؤوف رحيم، وان كن غير ذلك فلا اعطيهن ما يتقوين به على معصية الله عز وجل. فلما مات عمر ما خطب بناته 9 الا امير او ابن امير سبحان الله. اذا الانسان لما يأتي بآية التأمين، الناس الان تسعى للتأمين الشامل والتأمين الجزئي والتأمين الاسلامي والتأمين غير الاسلامي، لكن هناك آية هي تخص التأمين الحقيقي. كل هذا تأمين مزيف، يعني موظف شركة التأمين عندما يأتي يريد ان يعمل ضدك شيء لا تدفع شركته لك تعويضا عما دفعت لان مسائل دنيويه. اما التامين الحقيقي يقول ربنا وليخشى وليخشى عليك ان تخاف يعني وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا ابناء صغار بنات صغيرات وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم. ما هو التامين الالهي؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله في حياتي، اكل من حلال ووطن اولادي من حلال، ارتزق من حلال ووطن اولادي من حلال. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اقول لزوجتي وهي تخبرني بفقه غايتها اكتب لبناتك، اقول لا اكتب شيئا لا يرضاه الله من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تغلق انت باب فقه الرواية في هذه المسألة. امر اخر من باب فقه الرواية، تجد ان ولدا لك الاولاد كبروا وانت رجل عبرت الستين، شاب شعره، بدات تضعف، بدات تتقاعد عن العمل، ولد مطيع لا يطلب منك شيئا، مؤدب مهذب، سبحان الله. الولد الاخر متمرد معترض من حزب المعارضه، لا لا لا، عنده كلمه لا هذه موجوده ليل نهار. فيميل قلبك وتقول هذا الولد العاقل لا يجب ان ياخذ شيئا من الشركه، وانا سوف اكتب كل شيء لهذا الولد البار. قلت لك من قبل ان بر الولد له وعقوق الولد عليه لا لا دخل لك انت بالمساله. في مساله توزيع التركه انت لا توزع التركه، التركه ما تركه الميت، التركه ما تركه الميت. انا لما اموت مالي يسمى تركه، لكن في حياتي هذا مال الله اعطاني اياه كي اكون امينا على مال الله وانفقه مما جعلكم مستخدفين، فانت مستخدف في المال. اذا قضيه الروايه فقه الروايه يقول لك انا سوف احرم الولد العاقل وسوف اعطي الولد المطيع، لا، طاعه الولد في ميزان حسناته وعقوق الولد الاخر في ميزان سيئاته. وقلت لك سوف يخرج الله له ابناء يعقون وبنات يتمردن عليه، هذا جزاؤه في الدنيا وجزاؤه في الاخره عظيم ان لم يتب الى الله عز وجل. والولد المطيع سوف ييسر الله له امره ويبارك له في رزقه ويبارك له في عمره. فلا يطيل العمر الا بر الوالدين، سبحان الله، دائما اطاله العمر مقرونه ومقترنه ببر الوالدين. لكن بر ولدا من بر ولد من ابنائك لا يعطيه اكثر من حقه، وعقوق ولد من ابنائك لا يمنعه شيئا من حقه. انما اترك في الوصيه ان تقسم تركتي كما امر الله عز وجل، فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. هذا باب ايضا من باب فقه الروايه. ايضا الموظف وبالذات في قطاعات المقاولات على مستوى العالم الاسلامي، يكون هناك مهندس استشاري مندوب من الشركه ليتسلم الموقع، فيذهب اصحاب الموقع يريدون ان يوقع المهندس بان الموقع مطابق للمواصفات، لكن المهندس ياتي له ابليسه سواء زوجته، نفسه الاماره بالسوء، شيطانه الذي دائما معه، سبحان الله، قلبه الذي لا يشبع من الدنيا كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا، يتشبه بالغير ويقول ان فلانا ياخذ وفلانا ياخذ وهذا هو اسلوب السوق. فياخذ ما يسمى يعني كبني اسرائيل يسمون الحرام بغير اسماء هديه او اكراميه او هبه، لكنها تحت عنوان ما عنوانها؟ حرام. هدايا العمال غلول، اي تغل صاحبها يوم القيامه. ابن اللثبيه ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن، وهذا هو منطق او مقياس الرشوه في الاسلام. فجاء ابن اللثبيه صحابي جديد، قال يا رسول الله هذا لكم، هذه اموال الزكاه التي امرتني ان اجمعها، وهذا اهدي اليك، هذه جاءتني هدايا، قصد حاج رسول الله نكرمه نعطيه، سبحان الله. وصعد الرسول المنبر ونفر منه العرق الهاشمي وقال نرسل الواحد منكم ليأتينا بصدقات الناس، اي الزكوات يعني الصدقات هنا هي الزكاة، ليأتينا بصدقات الناس، فيقول هذا لكم وهذا اهدي اليه. اولو جلس في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء؟ يعني المهندس الاستشاري الذي جاء صاحب الشركة او مدير تنفيذ المشروع ليعطيه شيئا، لو هذا المهندس لا يعمل مهندسا استشاريا، من الذي ينظر في وجهه؟ من الذي يعطيه؟ هدايا العمال غلول، حتى رفض ابن عبد العزيز الهدية، فلما قيل له ان الرسول قد قبلها قال قد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ولنا نحن رشوة. الراشي والمرتشي والرائش في النار، في النار. ولذلك سوف يأتي الراشي يوم القيامة نتعلق نحن في رقبته، واصحاب الشركات الاخرى التي لا تدفع رشاوى تتعلق برقبه الراشد. يا فلان افسدت علينا هذا الموظف، كان موظفا امينا، كان راضيا وقانعا براتبه، كان يتقي الله رب العالمين، كنا اذا وضعنا له كوبا من الشاي رفض ظنا ان هذه رشوه، وكان تقيا مستقيما، انت افسدته علينا، اعطيته دفعه واحده ما ياخذه من مؤسسه على مدى عام كامل. فاتق الله يا عبد الله. هذا بند اخر من فقه الغوايه، عندئذ يجب ان تسد ابواب فقه الغوايه، واذا جاءك بند من بنودها قس الامر على الكتاب والسنه، ايرضي هذا الله ورسوله ام يغضب الله ام يغضب هذا الله ورسوله؟ هذا هو ايه المقياس الذي تقيس به. اللهم ابعدنا عن الغوايه واهلها، وابعدنا عن شياطين الانس والجن، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، احبتي في الله، انت ترى الاحوال من حولنا ان البركه وكانها نزعت، والقناعة عند أبنائنا وبناتنا وكأنها قد تبخرت. أنت نشأت في بيت ما رأيت جدتك تلح على جدك بالتوسعة في النفقة أو بإعطائها كذا أو كذا، وإنما كانت المرأة راضية، عاشت راضية وماتت راضية، وعاش زوجها جدك معها راضي ومات عنها وهو راض، فكان الرضا، فنتج جيل من أهل الرضا. لكن الشياطين اخذتهم الى حقل فقه الغواية. فماذا حدث؟ بدأوا في الارتزاق من الشبهة والحرام، فلما ارتزق الجيل من الشبهة والحرام انجب جيل جديدا غير قانع متمرد، لا يرضى لا بالقليل ولا يقنعه الكثير. تأتي للولد بالملبس يريد اكثر منه، تأتي له بالشيء يقول ولد عمي او ابن عمي جيء له بكذا وكذا، اذا جئت له ببيت يقول لك ان ابن خالي جئ له بكذا وكذا. لماذا؟ لان اذا تبخرت القناعة دليل على ان اموالنا اما انها شبهة، واما اننا لا نزكي عنها، واما اننا لا نتقي الله فيها، واما اننا لا نضع الامور في نصابها، واما لاننا نعيش داخل فقه الغواية دون ان ندري. اخوة الاسلام، هل لنا في كل جمعة موقف شديد نتوقف ونقول ان الشيطان عدو لنا ويجب ان نسد مداخله علينا؟ يجب ان نسد مداخل الشيطان. يقول لك شيطانك زوجتك بعد 20 سنة من الزواج، يعني خلاص انتهت مدة صلاحيتها كما يقول بعض الازواج، وكان الجهاز يستخدم في في في اوقات، لان القناعة لما تولي. ويأتي الشيطان بفقه روايته ليكبر نفس المسألة، انظر كيف صار وجهها كأنما عندها 80 سنة، انظر كيف اصبح اسلوبها عصبي، انظر كيف انها لا ترضى بقليل ولا تقنع بكثير، انظر الى عصبيتها مع الاولاد، انظر. فتصير امامك شيطان مريض، فتبدأ ان كنت رجلا صالحا انظر الى شيء اخر من باب الحلال، وان كنت رجلا غير ذلك سبحان الله العظيم. ولكن الانسان دائما ينظر الى الجانب المضيء ويقول هذا الجلد الذي صار يعني مجعدا امامه هو الذي انا اخذتها من بيت ابيها، رجلها كان منفردا، جلدها كان جلد سبحان الله جلد فتاه، انا الذي كبرتها وانا الذي ادخلت العجز علي انا واولادي والمسؤوليات والمهام الخطيره التي وقفت بجواري اثناء العمل، اثناء كنت انت موظفا بسيطا الى ان صرت انسانا يعني يشار اليك بالبنان. اذا نظرت الى الفضل الذي كان من هذه المرأة قنعت بفضل الله سبحانه. أم أن بعض الرجال يظنون أن المرأة صار عندها 50 سنة وهو قد صغر صار عنده 15 عاما؟ كلاهما يكفر، ولكن خيبة البعض تكبر أكثر من عقله، وفقه الرواية عنده كبير، فيفسد ما يجب أن يصلحه ولا يرضى، فعندئذ يتمرد. أولا البيوت الساكنة دعوها ساكنة، البيوت المتوازنة دعوها متوازنة، لا تفتحوا على أنفسكم مشاكل كثيرة، وإنما اهتموا بأن تعدلوا مع الزوجة الواحدة. أنا أرى كثيرا لا يعدل مع زوجة واحدة، فما بالك بمن ابتلي بالثانية والثالثة، فليتق الله وإلا يأتي شقه مائل على الصراط يوم القيامة. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لاجله إلا وقد رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا وقد نصرته، ولا عدوا إلا قصمته وهزمته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، وطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى، اللهم أعد إلى العراقيين عراقهم، واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين، وارقى دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، واغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأرحمكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا أريد بعد الخروج أن نبحث في كتب ونقول أين تروح المكتبة، عايزين يا عم كتاب في فقه الرواية. هذه كل الكتب اللي عن الشيطان، هذا هو كتاب فقه الرواية. يعني ليس هناك يعني عنوان يسمى فقه الرواية، إنما هو عمل الشيطان والنفس الأمارة بالسوء مع الإنسان، هذا فقه الرواية. لأن كلمة فقه أساسا معناها الفهم الدقيق، الفهم الدقيق. فالشيطان فهم طبيعتنا، وفهمها من ايام ابينا ادم. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. لو اكلت من الشجرة تخلد وتصير انت وزوجتك من الملائكة. فدلاهما بغرور، وعصى ادم ربه فغوى. ضحك عليه ابليس فقال له ولده يا أبت كيف تطيع الشيطان وتعصي الرحمن لما قاسمهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أقسم يعني. فقال أبونا آدم كان رجل طيب، فقال والله ما ظننت أن أحدا يقسم بالله كذبا. كان لسه أبونا آدم على الإيه يعني كما خلقه ربه، لكن الآن أول ما يقسم تبتدي تشك فيه. أول ما يقسم، اول ما يبتدي بالقسم بس بدا الكذب يشتغل، لان المؤمن لا يقسم لا كاذبا ولا صادقا. طبعا يصدقك القسم هذا امام القاضي عند الانكار، البينه على من ادعى واليمين على من انكر. فالقضيه لا تحتاج الى قسم. ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم. كان عمر رضي الله عنه في بدايه الاسلام يقول وأبي قال يا عمر من كان حارثا فليحلف بالله او يصمت. شو رحمة ابويا ورحمة خالي ورحمة عمي مش عارف وشرف العائلة يا عمي الله يرضى عليك، ليس هذا. ولذلك بعض الشعوب كثيرا ما تقسم ايضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير جائز. ومن اقسم بشيء غير الله فكفارتها ان يقول لا اله الا الله. خلي بالك، وفي يعني احد المسؤولين الجزائريين، وانا احب الجزائر واهلها لهم معزه خاصه عندي، فيقال ان بيقول ان راجل جزائري ذهب لزياره صديقه في مصر، فراى في مصر المساجد ما شاء الله يعني كده كبيره ومليئه بالناس في كل وقت. يا الله اكبر، ايه ده كله ما شاء الله، كم واحد يصلي في المسجد؟ قال له ما شاء الله يعني 2000 3000. الله اكبر، في صلاه المغرب اخذ على مسجد اكبر. الله، هذا عدد اكبر. ف في العشاء طلع على الازهر ما شاء الله. قال يا خبر ربي نصر في زرني في الجزائر. الرجل ساكن في الجزائر في باديه بعيد عن المدينه قريه صغيره فيها سكان قله يعني. فدخل مجلس الصف في غيره. فالنصر يسال الجزائري ما شاء الله القريه صغيره كم عدد المصلين؟ فالرجل الجزائري يعني زي محرج يقول له 20 30. فنحن نقول 1000 يعني بلا. فالمصري بطبيعته عندهم قسم قال له النبي يعني قسم يعني قال له ساعات يجي وساعات ما يجيش. وظن يعني انه النبي مضاف اليه. والفطره العربيه يعني لو العربي لا يضحك كان يعني مات من الاكتئاب والهم. سبحان الله اللهم اجعل الابتسامه على وجوهكم وفي قلوبكم. انا مش عارف يا اخي والله ليه مين اللي اقنع الناس ان اول ما ندخل المسجد اول واحد يعمل اللي هو 111 دي عارف 111 دي واحد واحد واحد دي من تقطيب الجميل يعني ترسم كده قال سبحان الله ومشدود وسبحان ممنوع الابتسامه. والله الرسول صلى الله عليه وسلم كان بسام المحيي سبحان الله يعني رضي الله عن عمر كان يضحك حتى ربما احيانا يستلقي على قفاه مش يعني كان مخلص بكل شيء حتى في الضحك ما يضحك يضحك بعنف سبحان الله ولما يقاتل يقاتل بعنف ولما يقول يقول الحق. هذه شخصيته ودي شخصيات نريد هذه الشخصيات سبحان الله العظيم. المهم تعال الى موضوع فقه الروايه لما اطيل عليكم. فقه الروايه قصير ليه؟ لان الشيطان يرضى منك بالمحقرات احيانا يدخل معك في مصيبه تحليل الطلاق. ازاي تحليل الطلاق؟ انت تقدر يخلينا شيخ رحمه الله عليه مفتي يعني كان رجل هو علم علمنا كان يدور الاسلام في احد المقارن الله يرحمه الرجل جعلنا في الوان. فكان يذهب له مطلق رجل امي لا يطلق ولا يقول ايه الطلاق احوال ثمانيه. هذه الكتابة انا اقرا لك الاحوال الثمانيه الحاله اللي منطبقه عليه كل هي دي عشان انت يبقى اللي افتيت نفسك لا تضحك عليا ولا تظلم زوجتك. ويقرا الثمان حالات. اصبح السائل فقيها واصبح مدركا واصبح متعلما وافتى نفسه ولو افتاه الناس وافتوه وافتوه. المصيبه في الروايه ما الذي يحدث؟ يا سيدنا الشيخ نعم انا في لحظه غضب كده زوجتي استفزتني فابقيت عليها من الطلاق. يعني انت كنت غاضب غضبان؟ ايوه كنت غضبان جدا يعني ما كنت تعرف مين اللي امامك. والله يا سيدنا الشيخ انا لا كنت عارف فين السقف ولا فين الارض ولا فين يمين ولا فين شمال ولو سالتين عن اسمي نسيته. ونعم طيب يا بطل لو انت دخلت وانت غاضب كده وجلس جنب زوجتك امك او امها ايهم هل تلقي يمين الطلاق على الام ولا على الزوجه؟ ولا على الزوجه طبعا. ده جميل انت لسه فيك مخ لسه فيك حق. اه ما يقولك شيخ اضحك عليه خد بالك خده في الكلام طلع منه فتوى حطها رقم تعالوا وادفع ثاني. طب دلوقتي انا ازاي عشان انت تعيش مع زوجتك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فده زي الطبيب لما يغضب من المريض. المريض لو راح للطبيب هو الطبيب الامراض بطنه خير يا ابني واللي ودك تقلبني واللي يا ابني مش تخصصي بس يا دكتور ما انت تفهم سبحان الله العظيم يعني ما شاء الله اي شيء سبحان الله. بس ذكرتني بقريه من القرى في احد البلاد العربيه حدث يعني هذه ليست نكته. فالطبيب بتاع القريه غاب مش موجود مسافر. شباب عندهم ابوهم كبير السن فتعب بالليل. طب نعمل ايه نعمل ايه؟ اي حد يفهم في الطب؟ مفيش. عزكم الله عندهم طبيب بيطري. خلي بالك انت عارف انت الطبيب البيطري؟ والله اذكى الناس طبيب الاطفال والطبيب البيطري. لانه يتكلم يعني يصف الدواء لمن لا يصف له المرض. صح ولا لا؟ يعني اشوفك عزل ابنك او الجاموس اللي تقول له الضوء او انا جنبي وجعني وعندي حساسيه فساعدني ابيك. فهو ادى الناس يعني مش معنى كده ان احنا نتخذ اي علم ما شاء الله. المهم قالوا طيب من الراجل ده برضه يمكن فاهم في الطب. فانت عارف الفلاحين يعني بالبداوه كده وبالبناء. يا دكتور يا جماعه عزكم الله انا مش طبيب يعني يا دكتور ربنا يكرمك هو عم اكشف عليه بقى. يا عمي انا ما سيد انا ما يعني يفهم فيهم انه بتاع قطاع اخر ابدا. فهو عنده شوية مسكنات كده بسيطة هو بياخدها. انا قال لي الناس طيبين خد خده ده واعطوه له. طب ده والصبح ما خفش ده رد حول سبحان الله. فقبل ايه طيب الرأي بضغطوا عليه اسلم دنيا يا عم انا مش بتاع صبح رد حول. لا اله الا الله هذه ليست نقطة هذه يعني الطبيب نفسه ده اللي قصها لي. واحنا ذكرتني بأبيض عليكم فخلي بالك انا طول الجمعة يبقى عندي هموم لا حصر لها من هموم الناس والله. لا تظن ان الدعوة دي لا يعرف الشوق الا من يكابله ولا الصبابة الا من يعاني. لا يأتيني الا صاحب هم او غم او مرض او مصيبة او مدين او مش لاقي شغل او تعبان او تعبان من زوجته او عايز يطلق او طلق او مصيب او قتل او سرق او انتشى. يعني هيجي لك واحد يقول لك افرح في ابن الشيخ رزقت بعشرة الاف درهم افرح في ابن الشيخ ده ابدا هذه الاخبار بس ساكنه ابدا ده انا من كام جمعه بقول لكم شغل ابو يوسف لما خدوا لما الديك بتاعه فدوه بثلاثه عشر كبشا اسماعيل فدي كان قلت لكم شوفوا العلماء كان من زمان يعملوا معاه طلعت لقيت النعل بتاع الترك ما شاء الله. شفت الفرق بين اتباع ابو يوسف واتباع ابو احمد سبحان الله يعني ما كلهم اتباع. المهم فقه الغوايه فقه خطير فقه خطير. ليه؟ لان الشيطان يريد ان يرى فيك منفذ عايز منفذ عايز فتحه. فاول ما يشوف ده ضعيف في ايه؟ ده ضعيف من ناحيه المال يدخلك من ناحيه المال. ده ضعيف في ايه؟ من ناحيه النساء يدخل لك. ده ضعيف في الشهره عايز يبقى له منصب بتاع في نافق وينحني ويتزلق سبحان الله ويعمل بكذا وجه. ده عايز ايه؟ عايز سبحان الله العظيم ان يغتنم كذا وكذا. يدخل من الناحيه التي تضعفه. اما انت قوي حصانه القلب قوي حصون القلب كي لا يدخل صاحب الغوايه الى منطقه الغوايه. لان احنا فينا نائحه تنوح على الدنيا ونائحة كنوح على الآخرة. فأيهما غلب غلب. يجي الشيطان يعزف لك على وتر نائحة الدنيا. يا فلان تموت في أولادك كده. ما اشتريتهم شيء. ما اشتريتهم قطعة أرض. ما عملت. طب أعمل إيه أنا الراتب بتاعي أول أو أول بأول اليومين الأخيرة من الشهر سبحان الله. لا في فلان فتح دماغه. فلان واخد باله. فلان مش مشروع يعني وإنما كذا وكذا. عمر بن عبد العزيز قسموا عنده عطور وبخور بيت المال وزعوا عشان يحطوه في قناني وكده وعلماء عشان يدعوه. فوضع ابن عبد العزيز يده على انفه فسدها. ما هذا امير المؤمنين؟ قالوا هل يستفاد منه الا برائحته؟ رائحه العطور بتاع بيت المال سبحان الله. ولما ذهب الامام الشافعي ليزور بيت احمد فقالت عائشه بنت احمد بن حنبل يا إمام الشرطة تقف على ناصيح بيتنا بمشاعلهم بالليل. يعني زمان ما كانش فيه كهرباء في مشاعل الشرطة تقف سبحان الله على قراءة الخريطة. هل يحل لي أن أخيط ثوبي على ضوء مشاعلهم؟ فبكى الشافعي وقال كيف نذهب بعدكم يا آل أحمد يا أولاد أحمد بن حنبل نروح منكم فين بعد ما أنتم عقدتم المشاكل أو المسائل وطيرتم الحلال صعب علينا سبحان الله. وكانت عائشة هذه من سنوات صغيرة عندها سبع سنوات فتسمع من أبيها أين أبي راح للإمام الشافعي أين أبي درس الإمام الشافعي. فجاء الشافعي ليزور أحمد فأقسم الإمام أحمد على شيخه أن يبيت عنده. فبات أنا البنت الصغيرة تريد أن تراقب ماذا يفعل يعني الشافعي هذا الذي طبق الشهرات والأثار بيعمل إيه بالليل؟ ماذا يفعل؟ فنظرت كده أول الليل وبعد ما رجع من صلاة العشاء قدم أبوها العشاء فالإمام الشافعي أكل ومسح الصحن أو الطبق. هذا فقه الايه؟ فقه الأطباق احنا فقهاء فيه لا نأخذ إلا الطبق يطبق من الأعقة كل واحد يرى مش الاطباق هو طبق واحد لكن الطبق قد ما يكون الفقه الطبق لكن احنا الايه؟ الاطباق قد لا تشترك من ضمن الانواع. فجزا الله الصالحين اكلهم قليل ولا اكل بغير ساعه وبعدين اتكى نام كل شويه تنظر البنت الصغيره نام. قام قبل الفجر وقف الله اكبر وقف يصلي ان يصلي من غير وضوء. فاعترت الى ابيها قال لها يا امام ان عائشه ابنتي تتعجل من امور ثلاثه، اكلت فما ابقيت، عايز يستفيد من علم الشافعي، ونمت حتى طلع الفجر وقمت بتصلي من غير وضوء. ايه يعني انت عندكم فقه ثاني ولا انت بتعلم الناس فقه ولا في فقهين في الفقه؟ قال اما اني اكلت كل الطعام لان الطعام الحلال شفاء من كل داء، واردت ان استزيد من الدواء حتى يعجل الله بالشفاء. انت مالك حلال 100%، ما انت تروح تاكل اكل عند واحد ترجع بطنك مغص عندك خير ويسال في شيء يقول لك ميكروب. لا ميكروب الحرام، ميكروب حرام، ميكروب اي حرام، ده هو نفس ميكروب سبحان الله، هو نفس الجراثيم، لا اله الا الله، من الحرام اللي عنده. طيب وقضيه انك نمت طول الليل؟ قال استعصت علي 40 مساله من مسائل الفقه، فببركه وجودي في بيتكم اتكأت ففتح لي في حلها فحللتها حتى قبل الفجر فقمت لاصلي هكذا. قال الشافعي هذه البيوت اللي اغلقت فقه الغوايه. فهل يا ترى ارجع البيت شوف ايه الثمره الضعيفه الفقه او الغوايه، اهل الغوايه قال الشيطان يدخل منها. وحاذر ان معذره معلومه بسيطه، ان ياتيك واحد اي واحد لان انتشرت الان يقول لك انا جاي لك من عند الشيخ عمر وعندنا موضوع المشروع الفلاني، انا الحمد لله عندي مشروعات ولا عندي بتوزع اموال للفقراء، لا اي انسان جاي لك انا عندي من عند الشيخ عمر عشان ناخد مال للهيئه الجهه الفلانيه والهيئه الفلانيه، الفقراء الفلانيين، اليتامى الفلانيين، هنا في الدوله في انتهاك رسميه تجمع عدد